العجلة. فقام إليه الناس فصدر ركعتين كما تصلون. قال ذكر الخلاف على عائشة رضي الله عنها في عهد في صلاة الكسوف. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وليد بن مسلم عن أبي الأوزاعي عن الزهري عن ربطة مع عائشة رضي الله عنها أن قالت فسبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي الصلاة جميعا فاجتمع الناس فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات ركعتين وأربع سجدات. قال أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال أخبرني ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف في صفة زمزم أربع ركعات في أربع سجدات. قال فهما عبيد بن عمير قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة في صلاة الآيات عن عطاء عبيد بن عمير عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات في أربع سجدات. وقسم وكيع بن الجراح ويحيى بن سعيد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن هشام عن قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت صلاة الآيات ست ركعات في أربع سجدات. قال أخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام عن عبيد بن عمير عن عائشة في صلاة الآيات ست ركعات في أربع سجدات. مالك بن أبي سليمان في إسناد ومتنه قال ابن الخلاف على ابن عباس في عدد صلاة الكسوف قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية قال حدثنا سفيان بن عيينة عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عند كسوف ثمان ركعات أربع سجدات. وعن عطاء ذلك قال قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا عبد الأزهري عن الزهري قال أخبرني كثير بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الكسوف الشمس أربع ركعات. قال عبد صلاة المسافر قال أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال قال أبي أخبرنا قال أخبرنا أبو حمزة عن منصور عن إبراهيم عن قومة عن عبد الله قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتين. قال أخبرنا يعقوب بن وهب بن ماهان قال حدثنا قاسم بن مالك عن أيوب هو بن عائد عن بكير بن أخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخلف ركعة. قال صلاة المسافر من مكة. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن موسى بن سلمة حدثه أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال قلت تفوتني الصلاة في الجماعة وأنا بالبطحاء قال ما ترى أن أصلي قال قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن الأسود قال حدثنا محمد بن ربيعة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام مكة خمسة عشر يصلي ركعتين. قال عدد الصلاة منا. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو أحوز عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب الخزاعي قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين. قال أخبرنا علي بن خشر قال حدثنا عيسى عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى عثمان بمن الأربع حتى بلغ ذلك عبد الله فقال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين. قال عدد الصلاة المزدلفة. قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا مازن بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سلمة قال سمعت سعيد بن جبل يقول رأيت عبد الله بن عمر صلى بجمع فأقام فصلى المغرب ثلاثة ثم صلى العشاء ركعتين ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع. قال عدد صلاة الخوف وذكر الاختلاف فيه. قال أخبرنا محمد بن شاهد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو بكر بن أبي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي فرج فصف الناس خلفه صفين صف خلفه وصف صاف عدو فصلى بالذين خلفه ركعة ثم صرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد هو ابن الحارث عن أشعث عن الحسن عن أبي بكر فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم في الخلف ركعتين ثم سلم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم أربعة. قال فهو يونس بن عبيد قال فيونس بن عبيد قال أخبرنا عمرو بن موسى عن عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين والآخرون يقبلون على عدو ثم سلم ثم جاء الآخر فصلى ركعتين ثم سلم فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللناس ركعتين ركعتين. قال أخبرنا محمد وهب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني أبو عبد الرحيم وهو خالد بن أبي يزيد قال حدثني زيد بن أيوب عن وكيل بن أخنس عن مجاهد بن عباس قال فرضت صلاة الحضر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم 4 وصلاة السفر ركعتين وصلاة الخوف 4 ركعة. قال عدد صلاة الذي يدخل المسجد. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثني معتمر قال سمعت عمارة بن غزية يحدث عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليمان عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس فيه حتى يركع في ركعتين. قال بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السهو باب ذكر ما ينقض الصلاة وما لا ينقضها العمر في الصلاة. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن سفيان بن عيينة ويزيد وهو ابن زريع عن معمر هو بن راشد البصري عن يحيى بن أبي كثير عن منظم عن أبي هريرة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضي الأسود في صلاة الحية والعقرب. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن زبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل الأمامة فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. قال أخبرني محمد بن صادق قال الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيري عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج الصلاة وهو حامل على عاتقه أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا ركع وضع عن عاتقه وإذا فرغ من سجوده حملها على عاتقه فلم يزل كذلك حتى فرغ من صلاته. قال باب المشي في الصلاة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا حاتم بن مردان قال حدثنا برد بن سنان قال حدثنا برد بن سنان أبو العلاء يعني زهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قالت استفتحت الباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا والباب على القبلة فمشى عن يمينه أو عن يساره ففتح الباب ثم رجع إلى مصلاه. قال باب رجوع القنقرة إلى الصلاة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن أبي حازم عن سعيد بن سعد قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف وحضرت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فأمره أن يجمع الناس يؤمهم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج صلوا حتى قام بالصف المقدم وصفح الناس بأبي بكر ليؤذنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة فلما أكثر علم أنه قد نابهم في الصلاة فالتفت فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم فأوم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت فرفع أبو بكر يديه فحمد الله وأثنى عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما انصرف قال لأبي بكر ما منعك إذا أمات إليك أن تصلي؟ فقال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال للناس ما بالكم صفحتم إنما التصفيح للنساء ثم قال إذا نابكم شوكي صلاة فسبحوا. قال باب النهي عن الالتفات في الصلاة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زائدة عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال اختلاس يختلس الشيطان من الصلاة. قال عبد الرحمن خالف إسرائيل. قال أخبرنا أحمد بن بكر الحضاني عن نخل وابن يزيد الحضاني عن إسرائيل عن أشعث عن أبي عطية الكوفي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات في الصلاة. قال واختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا سويد بن نصر بن سويد قال حدثنا عبد الله هو بن المبارك عن يونس عن الزهري قال سمعت أبا الأحوص يحدثنا في مجلس سعيد المسيب وابن المسيب جالس أنه سمع أبا ذر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله مقبل على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه صرف عنه قال باب نظر المصلي الى شيء يراه في القبلة. قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدث الليث عن نافع عن ابن عمر قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتى ثم قال حين انصرف إن أحدكم إذا كانت في الصلاة فإن الله عز وجل قبل فإن الله عز وجل قبل وجهه فلا يتنخمن أحدكم قبل وجهه في الصلاة. قال باب الرخصة في الاتباع في الصلاة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الفضل بن موسى قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبيهن عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينحط في الصلاة يمين وشمال ولا يلبع من فوق ظهره. قال باب حد رفع البصائر الإيمان في الصلاة. قال أخبرنا نجم السري في حديث عن معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لخباب إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر. قال نعم قلت بأي شيء تعرفون هذا. قال بأي شيء قلت قال نعم قلت بأي شيء تعرفون. قال باضطراب لحيته. قال أخبرنا علي بن حسين الدرهمي قال حدثنا أمية عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد وهو يخطب قال حدثني البراء وغير كذب أنهم إذا صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا رؤوسهم من ركوع قاموا قياما حتى يروا قد سجد. قال باب النهي عن مسح الحصى في الصلاة. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد بن حسين بن حريث واللفظ له عن سفيان عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحلة واجب. قال باب الرخصة في مسح الحصى في الصلاة مرة واحدة. قال أخبرنا سعيد بن مسلم قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني معي قيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كنت فاعلا قال باب التصديق في الصلاة. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن مسنى قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلامة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصديق للنساء في حديث ابن مسنى في الصلاة لفظ الحديث للقتيبة. قال باب الإشارة في الصلاة. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن أبي الزبير عن جابر أنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلينا وراءه قاعد مأوف يكبر يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا صلينا بصلاته قولنا فلما سلم قال إن كنتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وقعودا فلا تفعلوا تم بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. باب السلام بالآيدين في الصلاة. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم عن مسعر عن عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة أنه قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم جلسا بيننا فقال ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خير شمس إنما يكفي أحدهم أن يضع يده على فخذه ثم يقول السلام عليكم. قال باب رد السلام بالإشارة في الصلاة. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة ما أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي وإنما هو موجه حين إلى المشرق. قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا أبو خالد هو سليمان بن حيان الأحمر عن شعبة عن الحاكم عن إبراهيم عن عقامة عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الصلاة شغلة. قال أبو عبد الرحمن خالفه باسم المفضل. قال أخبرنا حميد بن مسعود قال حدثنا بشر قال حدثنا شعبة عن الحاكم عن إبراهيم عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يسلم عليه ويصلي قال إن في الصلاة شغلة. قال أخبرنا أحمد بن مسعود قال حدثنا بشر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الله قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي فيرد علينا فلما أتينا الحديشة فرجعنا فسلمنا عليه فلم يرد فسألناه فقال إن في الصلاة شغلة. قال أخبرنا محمد بن شاهين قال حدثنا وهم قال حدثني أبي قال حدثنا قيس بن مسعد عن عطاء عن محمد بن علي عن عمار بن ياسر أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي فرد عليه. قال باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد أن قدامة السرخسي وشعيب بن يوسف أبو عمر النسائي عن يحيى يعني بن سعيد القطان يعني أن يعرض عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاة تشتد قولهم في ذلك حتى قال لا ينتهون عن ذلك أو لا تخطفن أبصارهم. قال باب التسبيح في الصلاة عند النائبة. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح في الصلاة للرجال والتسبيح والتسبيح للنساء. قال باب الوقاع في الصلاة. قال أخبرنا سويد بن مسلم قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن حمام بن سلامة عن ثابت اليماني عن مطرف عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولي جوفه أزيز كأزيز المرجل يعني يبكي. قال أخبرنا عيسى بن موسى عن ضمرة عن السري بن يحيى عن عبد الكريم بن راشد عن ابن الشخير عن أبيه قال كنا قال كن كان يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم أزيز بالدعاء وسلك أزيز المرجع. قال باب النفي في الصلاة. أخبرنا قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو إسحاق عن السائب بن مالك عن عبد الله بن عمر قال كسفت الشمس يوم مات إبراهيم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين فجعل يتقدم وينفخ ويتأخر ويتقدم وينفخ ويتأخر فانصرف حين انصرف وقد تجلت. قال باب كيف النفخ. قال أخبرنا يحيى بن أيوب العلاف قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا حماد بن عطاء بن سائب عن أبي عبد الله عن عبد الله بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سجد في آخر سجده بصلاة الأياس فنفخ في آخر سجده فقال أف أف أف ثم قال ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. قال باب النهي عن النفخ في الصلاة. قال أخبرني الحسين قال أخبرني الحسين بن عيسى القومسي البسطامي قال حدثنا أحمد بن أبي قال أخبرنا أحمد بن أبي طيبة وعفان بن سيار عن باسة بن الأزهر عن سلامة بن كهيل عن كريش عن أم سلامة رضي الله عنها أنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بغلام لهم قال له رباح ويصلي فنفخ في سجوده فقال يا رباح لا تنفخ إنما نفخ فقد تكلم. قال باب عن إبليس والتعوذ بالله من في الصلاة. قال أخبرنا محمد بن سلمة عن أبي وهب عن معاوية بن صالح قال حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إبليس الخولاني عن أبي الدرداء قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بسمعنا يقول أعوذ بالله منك ثلاث مرات ثم قال أعنك بلعنك الله ثلاثا وبسط يده كأنه يتناول شيئا فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في صلاة شيئا لم نسمعك تقول قبل ذلك رأيناك بسط يدك قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب النار يجعله في وجهي فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستأخر ثلاث مرات ثم أردت أن آخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقيا وبه من الدار وأهل المدينة. قال باب الأخذ بحلاق الشيطان وخنقه في الصلاة. قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية المدينة قال حدثنا زويد قال أخبرني الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينا أنا قائم أصلي بينما بينا أنا قائم أصلي اعترض لي الشيطان فأخذت بحلقه فخنقته حتى إني لا أجد المرد لساني على إبهامي فرحم الله سليمان لولا دعواته أصبح مرغوطا تنظرون إليه. قال أبو عبد الرحمن قال فأبو سلامة في نظر أخبر قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا فضل موسى قال أخبرنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلامة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اعترض لي الشيطان في مصلاي فأخذت بحلقه فخنقته ثم وجدت برد لساني على كفي ولولا ما كان من دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا تنظرون إليه. قال باب أمر بالسكون في الصلاة. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد فضله بن قاسم أبو زبيد الكوفي عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمورة أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن يعني رافع أيدينا في الصلاة فقال ما لهم رافعين أيديهم في الصلاة كأنها أذناب الخيل الشموس سكون في الصلاة. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا سفيان عن الزهري وأخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في قميص إلا أعلام قال شغالتني أعلام هذه اذهب بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية. قال باب الرسل في الكلام في الصلاة. قال أخبرنا كثير بن عبيد بن حنصي قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزبيدي عن أبي سلمة عن أن أبا هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقفنا معه فقال أعرج مسمس فقال أعرج في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا وترحم معنا أحدا فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العربي لقد تحجرت واسعة يريد رحمة الله. قال أبو عبد الرحمن قال أبو سفيان بن عيينة قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري البصري قال حدثنا سفيان قال أحفظه من الزهري قال أخبرني سعيد بن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا دخل المسجد فصلى ركعتين ثم قال اللهم ارحمني محمد ارحم معنا أحدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعة قال باب النسخ ذلك وتحريمه قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا أوزاعي قال حدثني يحيى بن كيف بن هلال بن أبي ميمونة قال حدثني عطاء بن يسار عن معاوية بن الحاكم السلمي قال بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة إذ عطس رجل من قومي فقلت يرحمك الله فحدقني القوم بأبصار فقلت وثكل أمي ما لكم تنظرون إلي قال فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيت موسك يسكتونني لكني سكت فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لعني بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ما ضربني ولا كهرني ولا سبني ما رأيت معلما قابله ولا بعده أحسن تعليما منه قال إن صلاتنا هذه لا يصدر فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن قال ثم طلعت غنيمة لي فذكر الحديث المختصر قال باب تأويل قول الله جل ثناؤه وقوموا لله قانتين قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن إسماعيل بن أبي صالح عن حارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه في الصلاة في حاجته حتى نزلت هذه الآية حافظوا على الصلاة والصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا حينئذ بالسكوت قال باب ذكر ما نسخ من الكلام في الصلاة قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي قال حدثنا أبي غنية والقاسم يعني بن يزيد الجرمي عن سفيان عن زبير بن علي عن كرثوم عن عبد الله بن مسعود هو حديث قاسم قال وهذا حديث القاسم قال كنت آتي النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فأسلم عليه فيرد عليه فأرد فسلمت عليه ويصلي فلم يرد عليه فلما سلم أشار القلب قال إن الله يعني أحدث في الصلاة ألا تكلموا إلا بذكر الله وما ينبغي لكم وأن تقوموا إلى قانتين قال باب ذكر الوقت الذي نسخ فيه الكلام في الصلاة قال أخبرنا حسين بن حريث قال أخبرنا سفيان عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيرد علينا السلام حتى قدمنا من أرض الحبشة فسلمت عليه فلم يرد علي فأخذني ما قارب وما بعد فجلست حتى إذا قضى الصلاة قال إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن قد أحدث من أمري أن لا يتكلم في الصلاة قال باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقل لخبر أبي هريرة في قصة ذي اليدين قال أخبرنا سليمان بن عبيد الله الغيلاني قال حدثنا باز قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه سمع أبا سلمة يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بضع ركعتين ثم سلم فقالوا أقصرت الصلاة فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين قال لنا أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا ذكر أبي سلمة في هذا الحديث ثم سجد سجدتين غير سعد قال أخبرنا عيسى بن محمد قال أخبرنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عمران بن أبي أنس عن أبي سلامة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم في ركعة ثم صرف أدراكه في الشمالين فقال يا رسول الله أن نقصت الصلاة أم نسيت فقال لم تنقص الصلاة ولم أنس قال بلى والذي بعثك بالحق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق باليدين قالوا نعم فصلى الناس ركعتين قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان قال حدثنا يحيى بن كيف عن أبي سلامة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين فقام رجل بين يسلمين فقال يا رسول الله أقصر الصلاة أم نسيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقصر أن أنسى فقال يا رسول الله إنما صليت ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق ما يقول ذو اليدين قالوا نعم فقال فصلى بهم ركعتين قال أخبرنا أحمد بن سعد بن بطيل قال حدثنا حبان بن ملال قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وصلى بركعتين فسلم في ركعتين فقال رجل يقال له ذو اليدين وكان طويل اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما قصرت الصلاة وما نسيت. قال ما يقول ذو اليدين؟ قالوا صدق فصلى بهم ركعتين. قال أخبرنا هارون موسى الفروي قال حدثنا أبو ضمرة عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلامة عن أبي هريرة قال نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم في سجدتين فقال له ذو الشمال أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ قال نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتم الصلاة. قال أخبرنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن الزهري عن أبي سلامة بن عبد الرحمن وأبي بكر بن سليمان بن أبي حسنة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم في ركعتين فقال له ذو الشمالين بن عمرو أنقص فقال أنقص الصلاة أم نسيت؟ أنقص هو هون مش كان مسكن نعم طيب أنقصه قال أنقص الصلاة أم نسيت نعم أو أنقص أحسن عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ذو اليدين؟ قال صدق يا نبي الله فأتم بهم الركعتين اللتين نقص. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب أن أبا بكر بن أبي سليمان بن أبي حثمة أخبره أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين فقال له ذو الشمالين نحوه. قال ابن شهاب أخبرني هذا الخبر سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال وأخبرنيه أبو سلامة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وابن هشام وعبيد الله بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحارث بن عبد الحاكم عن شعيب قال أخبرنا الليث عن عقيل قال حدث ابن شهاب عن سعيد وأبي سلامة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن أبي حثمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لم يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم إذن قابل السلام ولا بعده. قال أخبرنا سعيد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن عكيمة بن عمار قال أخبرنا ضمرم بن جوس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو وجالس صلى الله عليه وسلم ذكره في حديث اليدين. قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال أخبرني الحسن بن موسى قال أخبرنا شيبان قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثني ضمضم بن جوس أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم السجدتين. قال أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن جراك بن مالك قال إراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد يوم ذي اليدين سجدتين بعد السلام. قال أخبرنا عمرو بن سواد قال أخبرنا عمرو بن الحارث قال حدثني قتادة عن محمد بن سنان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أخبرنا القاسم عن مالك قال حدثني أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف نفذين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجود أو أطول ثم رفع رأسه ثم سجد مثل سجود الأول أو أطول ثم رفع. قال أخبرنا أحمد المسعادة قال حدثنا يزيد وهو بن زريع قال حدثنا معاوية عن محمد بن سيرين قال أبو هريرة رضي الله عنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قال أبو هريرة ولكن نسيت. قال صلى بنا ركعتين ثم سلم فانطلق إلى خشابات معروضة في المسجد فقال بيده عليها كأنه غضبان وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول قال وكان يسمى بين يديه فقال يا رسول الله نسيت أن قصورة الصلاة فقال لم أنس لم تقصر الصلاة قال وقال أكما يقول ذو يدين قالوا نعم فجاء فصلى الذي كان تارك ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجود أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر فسجد مثل سجود أو أطول ثم رفع رأسه فكبر قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن داود بن حصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال وفي القوم نعم قال أو كما يقول ذو اليدين قالوا نعم فجاء فصلى الذي كان قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن داود بن حصين عن أبي سفيان عن مولى بن أبي أحمد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله نسيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين فقالوا نعم فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم قال أخبرنا أبو الأشعث عن يزيد بن زريع قال حدثنا خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر فدخل فقام رجل يقال له الخرباق فقال الصلاة يا رسول الله فخرج مغضبا يدور رداءه فقال أصدق قالوا نعم فقام فصلى تلك الركعة ثم سلم ثم سجد سجدتيها ثم سلم قال ما يفعل من صلى ستة قال أخبرنا أحمد بن سعيد الرباطي قال حدثنا أبو مجرين قال حدثنا أبي قال سمعت الأعمش يحدث عن إبراهيم عن القامة عن عبد الله أنه صلى خمسة فذكر في السادسة فجلس وسجد سجدتين قال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما يفعل من صلى خمسا وذكر اختلاف على مغيرة قال أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال أخبرنا شمرين قال حدثنا شعبة عن الحكم المغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى به الظهر خمسا فقالوا إنك صليت خمسا فسجد سجدتين بعد ما سلم وهو جالس قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى موسى قال أخبرنا سعيد بن مسلم قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن أبي بكر النهشري عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي خمسا فقيل له أزيد في الصلاة فقال وما ذاك فقالوا صليت خمسا فقال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون وأذكر كما تذكرون فسجد سجدتين ثم انفتل قال باب التحري قال أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان قال أخبرنا الفضيل عن منصور عن إبراهيم عن القامة عن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فزاد فيها أو نقص فلما سلم قلنا يا نبي الله هل حدث في الصلاة شيء قال وما ذاك قال فذكرنا له الذي فعل ففنى رجلين فاستقبل القبلة فسجد سجدتي سوء ثم أقبل علينا الوجه فقال لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكم به ثم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فأيكم ما نسي في صلاة شيئا فليتحرى الذي يرى أنه هو الصواب ثم يسلم ثم يسجد سجدتي سوء قال خالفه شقيق بن سلامة أبو وائل فجعل التحري من قول عبد الله قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن الحاكم قال سمعت أبو وائل يحدث عن عبد الله قال إذا وهم أحدكم في صلاة فليتحرى الصواب وليسجد سجدتين وهو قاعد بعدما يرفع قال باب تمام المصلي على ما ذكر إذا شك قال أخبرني عمر بن يزيد قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاة فلم يدري أصلى ثلاثا أو أربعا فليقم فليركع يعني ركعة ويسجد سجدتين فإن كانت خامسة شفعها بسجدتين وإن كانت رابعة كانت سجدتان ترغيما للشيطان قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا خالد بن الحارث عن ابن عبدان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شك أحد في صلاته فليلغي الشك وليبني على اليقين فإذا استيقن بالتمام فليسجد سجدتين وهو قاعد. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يحيى بن محمد وابن قيس أبو زكير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم فلن يضيء صلاة ثلاثة أربعة فليصلي ركعة تامة ثم يسجد سجدتين وهو جالس فإن كانت تلك الركعة القائمة شافع بهاتين السجدتين وإن كانت رابعة كانت تغيما للشيطان. قال أبو عبد الرحمن قال فعيض بن هلال في لفظه. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن يعين الحارث قال حدثنا هشام بن الدستوائي عن يحيى بن كثير عن عياض قال سألت أبا سعيد الخدري قلت يصلي أحدنا فلا يدري كم صلى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدهم لم يدري كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان بن يحيى قال حدثني عياض بن هلال الأنصاري قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فنسي أن قال فلمن زاد أو نقص بل يسجد وهو جالس. قال باب ذكر اختلاف عن الأوزاعي في هذا الحديث. قال أخبرنا شعيب بن شعيب بن إسحاق قال أخبرنا شعيب بن شعيب بن إسحاق قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا شعيب قال حدثنا شعيب قال حدثنا أوزاعي قال حدثني يحيى أن عياض بن زهير حدثه قال سمعت أبا سعيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سأل أحدكم في صلاته فلا يدري زاد أو نقص فليسجد سجدتين وهو جالس. قال أبو عبد الرحمن خالفه بقية قال أخبرني عمرو بن عثمان عن بقية عن الأوزاعي عن يحيى أن عياض بن زهير بن أبي زهير حدثه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سأل أحدكم في صلاته فلا يدري زاد أو نقص فليسجد سجدتين وهو جالس. قال خالف عكرمة بن عمار قال أخبرنا إسحاق بن مسلم قال أخبرنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا يحيى قال حدثني يا بن عياض قال حدثني يا بن عياض الأنصاري قال حدثني أبو سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلا يدري أزاد أو نقص فليسجد سجدتين وهو جالس مسلم يسلم. قال أخبرني عمرو بن زيد بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله وابن سماعة عن الأوزاعي قال حدثني الزهري ويحيى عن أبي سلامة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لبس الشيطان على أحدكم في صلاته فليدرك ثلاثا صلى أربعا فليسجد سجدا وهو جالس. قال بل ما يفعل إذا كثر ذلك عليه وجاءه الشيطان فلبس عليه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام عن سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام ليصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدا وهو جالس. قال باب من شك في صلاة. قال أخبرنا سعيد بن مسلم قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن ابن جريج قال حدثني عبد الله بن مسافع عن عتبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شك في صلاة فليسجد سجدتين بعدما يسلم. قال باب ما يفعل من نسي شيئا من صلاة. قال أخبرنا ربيع بن سليمان قال أخبرنا شعيب بن ليث قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن محمد بن يوسف مولى عثمان عن أبيه أن معاوية صلى إماما فقام في الصلاة وعليه جلوس فسبح الناس فتم على قيامه ثم سجد بنا سجدتين وجالس من بعد ما تم صلاة ثم قعد المنبر فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نسي من صلاته شيئا فليسجد مثلا السجدتين. قال باب سجدتين السهو بعد السلام والكلام. قال أخبرني محمد بن آدم عن حفص وابن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن قامة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم ثم تكلم ثم سجد سهو. قال باب ما يفعل من قام من اثنتين في الصلاة ولم يتشهد. قال أخبرنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو مجر قال حدثنا شعبة عن عبد الرب بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن مالك بن محينة أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام في الشفع الذي يريد أن يجلس فيه فسبحنا فمضى ثم سجد سجدتين. قال لنا أبو عبد الرحمن كذا يقول شعبة مالك بن محينة هذا خطأ. وصلى عبد الله بن مالك بن محينة قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو قال حدثنا شعبة عن يحيى بن سعيد عن الرحمن بن عن عبد الرحمن الأعرج عن محينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم فقام في ركعتين فسبح فمضى ثم فرغ من صلاة سجد سجدتين. قال أخبرني يحيى بن حبيب بن عرب قال حدثني حماد بن يحيى عن عبد الرحمن الأعرج عن ذي محينة أن النبي صلى الله عليه وسلم فقام في الشفع الذي كان يريد أن يجلس فيه فمضى في صلاته حتى إذا كان في آخر صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. قال أخبرنا سويد بن مسلم بن سويد قال أخبرنا عبد الله عن يحيى بن سعيد أن عبد الرحمن بن هرمز أخبره عن عبد الله بن مالك بن محينة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتين من الظهر فاستتم قائما ثم سجد سجدتين ثم سلم. قال لنا أبو عبد الرحمن هذا الصواب. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن شهاب عن أعرج عن عبد الله بن محينة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاة ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدا وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن وحيد قال حدثنا هشام عن يحيى قال حدثني عبد الرحمن الأعرج وأخبرنا سليمان بن مسلم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا هشام عن يحيى عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن محينة أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قام من ركعتين ونسي أن يقعد فمضى في قيامه فسجد سجدتين بعدما فرغ من صلاة. قال أخبرني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو زيد الهروي عن سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جاوس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فقام في ركعة أوليين فلم يقعد حتى إذا كان في آخر صلاة فسجد سجدا قبل أن يسلم ثم سلم. قال باب التكبير في كل سجدة من سجدتي السهو. قال أخبرنا أحمد بن عمرو قال حدثنا وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث ويونس والليث عن ابن شهاب أخبرهم عن عبد الرحمن الأعرج أن عبد الله بن محينة حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في اثنتين من الظهر فلم يجلس فلما قضى صلاته سجد سجدتين كبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهم الناس معه مكان ما نسي المجلس. قال باب التشهد بعدما سجد السهو. وقال أخبرني عمرو بن هشام قال حدثنا محمد بن سلمة عن خصيف عن أبي عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع أو وأكثر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت قبل أن تسلم ثم تشهدت أيضا ثم تسلم. قال باب التسليم على السجدة السهو. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال أخبرني أشعث وابن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن خالد بن حذاء عن ابن قلابة عن المهلب عن عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد ثم سلم. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا خالد بن أبي قلابة عن المهلب عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاثا ثم سلم فقال الخباق إنك صليت ثلاثا فصلى من الظهر الركعة الباقية ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. قال باب التوصيف في الصلاة. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مالك بن غوال عن طلحة بن صرف عن زيد بن عن حذيفة أنه رأى رجلا يصلي فطفف فقال لحذيفة منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ فقال منذ 40 عاما. فقال ما صليت منذ 40 سنة ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن الرجل ليخف ويتم ويحسن. قال باب التخفيف الصلاة في تمام. قال أخبرنا أحمد بن سليمان البهاوي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال أخبرنا حدثنا خالد عن شعبة عن حمزة قال سمعت أنس يقول ما صليت وراء إنسان قط أخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب في نقصان الصلاة وذكر اختلاف عبيد الله بن عمر ومحمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد في خبر عن مالك بن ياسين في قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن قطان قال حدثنا عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن عمر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه أن عمار بن ياسر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل ليصلي ولعله ألا يكون له من صلاته إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها حتى انتهى إلى آخر العدد. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وابن مضر عن ابن عجلان عن سعيد وابن أبي سعيد النقبري عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عنمة أن عمار بن ياسر قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا ينصرف ما كتب له إلا عشر صلاته تسعها أو ثمنها أو سبعها أو سبعها خمسها ربعها ثلثها نصفها. قال باب في اختلاف عمرو بن حارث وخالد بن يزيد على سعيد بن أبي هلال في هذا الحديث. قال أخبرنا محمد بن سلمة المسلمي قال حدثنا بن عنعم عن عمرو بن حارث عن سعيد بن أبي هلال عن عمر بن الحكم الأنصاري عن أبي اليسار صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منكم من يصلي الصلاة كاملة منكم من يصلي النصف والثلث والربع والخمس حتى بلغ العشر. قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحاكم عن شعيب قال حدثنا ليث قال حدثنا خالد عن ابن أبي هلال عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد لا يصلي فما يكتب له إلا عشر صلاته فالتسع فالثمن فالسبع حتى تكتب صلاته تامة. قال باب ذكر اختلاف شعبة والليث عن عبد ربه في حديث عبد الله بن نافع قال أخبرنا سعيد بن سويد قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك عن ليث بن سعد قال حدثني عبد ربي بن سعيد عن عمران بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع عن أبي العمياء عن ربيعة بن الحارث عن فضل بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعة وتضرع وتخشع وتمسكن وتقنع يديك يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك وتقول يا ربي يا ربي فمن لم يفعل ذلك كذا وكذا يعني خداج. قال وعبد الرحمن خالفه شعبة قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن عبد ربي بن سعيد عن أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع عن عبد الله بن حارث عن المطلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلاة مثنى مثنى وتشهد في كل ركعتين وتباؤس وتمسكن وتقنع وتقنع يديك وتقول اللهم اللهم فمن لم يفعل ذلك فهي خلاج. نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التطبيق. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن سليمان قال سمعت إبراهيم يحدث عن قامة والأسود أنهما كانا مع عبد الله في بيته فقال أصلى هؤلاء قال نعم فأمهما ثم قام به فقام بينهما بغير أذان ولا إقامة وقال إنكم إذا كنتم ثلاثا ما صنعوا هكذا وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم من يفرش كفيه وليفرش كفيه فخذيه فكأنما أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل بن مهلهيل عن الأعمش عن إبراهيم عن القامة والأسود أنهما دخلا على عبد الله قال صلى هؤلاء خلفكم قال قلنا لا قال فصلوا فقام بيننا ثم صلى فلما ركعنا وضعنا أيدينا على الركب نضربهما فإذا هو قد طبق فلما قضى الصلاة قال إنها ستكون أمراء يميتون الصلاة يخنقونها شرق الموتى وتلك صلاة من لا يجد بدا ومن هو شر من حمار فصلوا الصلاة لميقاتها وصلوا معهم سبحة فإذا كنتم ثلاثا فصلوا جميعا وإذا كنتم أكثر فليؤمكم أحدكم وإذا ركع أحدكم فليضع يديه بين ركبتي أو بين فخذي وليجب فكأني أنظر لاختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني أحمد بن سعيد المروزي الرباطي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله وهو الدشتكي قال أخبرنا عمرو وهو ابن أبي قيس عن الزبير وهو أبي عدي وهو ابن عدي عن إبراهيم عن الأسود وعن قامة قال صلينا مع عبد الله بن مسعود في بيتي فقام بيننا فوضعنا يعني أيدينا على ركبنا فنزعها فخالفنا بين أصابعنا وقال بين أصابعنا وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال أخبرنا نوح بن حبيب القوم القومسي. قومسي. قال حدثنا إدريس عن عاصم بن كليب بن عبد الرحمن بن الأسود عن قامة عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فقام فكبر فلما أراد أن يرفع طبق يديه بين ركبتيه وركع فبلغ ذلك سعد فقال صدق أخي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا يعني الإمساك بالركب. قال باب نسخ ذلك. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي قال وجعلت يدي بين ركبتي فقال لنضرب بكفيك على ركبتيك قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال إنا قد نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب الأكف عن الركب. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن إسماعيل وهم أبي صالح عن الزبير بن علي عن مصعب بن سعد قال ركعت فطبقت يعني فقال أبي هذا شيء كنا نفعله ثم ارتفعنا إلى الركب. قال باب الإمساك بالركب. قال في الركوع قال أخبرنا محمد بن مشعل قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبد الرحمن عن عمر قال سنت لكم الركب فأمسكوا بالركب. قال أخبرنا سعيد بن مسلم قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال عمر إنها السنة الأخذ بالركب. قال له موضع راحتين في الركوع. قال أخبرنا نادم السري في حديث عن أبي الأحوص عن عطاء وابن السائب عن سائب وهو البراد قال أتينا المسؤولية فقلنا له حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بين أيدينا فكبر فلما ركع وضع راحته على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجاء ثالث من فقيه حتى استوى كل شيء منه ثم قال سمع الله من حمده فقام حتى استوى كل شيء منه. قال له موضع أصابع اليدين في الركوع. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين عن زائدة عن عطاء عن سالم بن أبي عبد الله عن عقبة بن عمرو قال ألا أصلي كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلنا بلى فقام فلما ركع وضع راحتيه على ركبتيه وجعل أصابعه من وراء ركبتيه وجافى إبطيه حتى استقر كل شيء منه ثم رفع رأسه فقام حتى استقر كل شيء منه ثم سجد فجافى إبطيه حتى استقر كل شيء منه ثم قعد حتى استقر كل شيء منه ثم صنع كذلك أربع ركعات ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها كذا كان يصلي بنا. قال باب تجاوز الركوع. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن أعني بن علية عن عطاء بن السائب عن سالم بن براد قال أم مسعود وهو الأنصاري قال ألا أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلنا بلى فقام فكبر فلما ركع جاف بين إبطيه حتى لما استقر كل شيء منه رفع رأسه فصلى أربع ركعات هكذا وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال باب الاعتدال في الركوع. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عطاء عن أبي حميد الساعدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع اعتدل فلم يصد رأسه ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه. قال باب النهي عن القراءة في الركوع. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد السرخسي أبو قدامة قال حدثنا حماد بن سعدة عن أشعث عن محمد عن عبيدة عن علي قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القسي والحرير وخاتم الذهب وأن أقرأ وأنا راكع. قال مرة وأن أقرأ راكعا. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن إبراهيم عن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن علي قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن قراءة راكعا وعن القسي والمعصر. قال أخبرنا الحسن داود المنكري قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن علي رضي الله عنه بن أبي طالب قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن تختم الذهب وعن لبس القسم وعن لبس المفدم والمعصر وعن قراءة راكعة. قال أخبرنا عيسى بن محمد زغبة عن الليث عن يزيد عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين الحداث أنه حدث وأن أباه حدث وأنه سمع علي رضي الله عنه يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبوس القسي والمعصر وقراءة القرآن وأنا راكع. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي رضي الله عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والمعصر وعن تختم الذهب وعن قراءة في الركوع. قال باب تعظيم الرب تبارك وتعالى في الركوع. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا سفيان عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبي عن عباس رضي الله عنهما أنه قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال أيها الناس إن ولم يكن مبشرات من أمتي إلا رؤيا صالحة يراها المسلم أو ترى له ثم قال ألا إني أريد أن أقرأك عن أسردة. فأما الركوع فعظم فيه الرب وأما السجود فلله في الدعاء قام أن يستجاب لكم. قال باب ذكر في الركوع. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا أعمش عن سعد بن عبيدة عن مسترد بن الأحنف عن صيلة بن زوفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فراكعا فقال في ركوع سبحان ربي العظيم وفي سجود سبحان ربي الأعلى. قال نوع آخر من الذكر في الركوع. قال أخبرنا إسحاق بن مسعود قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا شعبة عن منصور عن الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. نوع آخر من الذكر في الركوع. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أنبأني قتادة عن مطابق عن عائشة رضي الله عنها أن قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوع سبوح قدوس رب الملائكة في الروح. قال نوع آخر من الذكر في الركوع. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا الليث عن معاوية عن صالح عن أبي قيس الكندي قال سمعت عاصم بن حميد قال سمعت عوف بن مالك يقول قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ركع فنكث راكعا قدر سورة البقرة يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. نوع آخر من ذكر في الركوع. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلامة قال حدثني عمي الماجشون عن الماجشون بن أبي سلامة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت ولك أسلمت بك أمنت وخشع لك سمعي وبصري وعظامي ومخي وعصبي. قال أخبرنا يحيى بن عثمان الحمصي قال حدثنا أبو حيوة قال حدثنا شعب عن محمد بن كدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت بك أمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي خاشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لك لله رب العالمين. قال أخبرنا يحيى بن عثمان قال حدثنا محمد بن حمير قال قال حدثنا شعب عن محمد بن كدر وذكر آخر وذكر آخر قبله عن عبد الرحمن الأعرج عن محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي الطوع عن يقول إذا ركع اللهم لك ركعت بك آمنت ولك أسلمت عليك توكلت وأنت ربي خاشع جميع سمعي وبصري ولحمي ودمي ومخي وعصبي لله رب العالمين. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ وصواب الذي قابله حديث الماجشون. قال باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن علي بن يحيى الزرافي عن أبيه عن عمه وكان مدنيا قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجل من المسجد فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمكم ولا يشعر ثم صلى فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال لا أدري في الثانية أو في الثالثة. قال والذي أنزل عليك الكتاب لقد جاهدت فعلمني وأرني. قال إذا أردت صلاة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قم فاستقبل قبلة ثم كبر ثم قرأ ثم اركع حتى اطمئن راكعا ثم ارفع حتى العدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع رأسك حتى تطمئن قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا فإذا صنعت ذلك فقد قضيت صلاتك ومن تقصد من ذلك فإنما تنتقصه من صلاتك. قال باب الأمر بإتمام الركوع. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى عن خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتم الركوع والسجود إذا ركعتم وسجدتم. قال باب رفع اليدين عند الرفع والركوع. قال أخبرنا سعود بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن قيس بن سليم العنبري قال حدثني عن قامة وائل قال حدثني أبي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه إلى فتح الصلاة وإذا ركع وإذا قال سمع الله لمن حمده وهكذا فأشار قيس إلى نحو الأذن. قال باب رفع يديه حيث قال باب رفع يديه حيث فروع الأذنين عند رفع من الركوع. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم أنه حدثه عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. قال باب رفع يدين حذو المنكبين عند رفع من الركوع. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا دخل الصلاة حذو المنكبين وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك وإذا قال سمع الله من حمده قال ربنا لك الحمد وكان لا يرفع يديه من السجدتين. قال باب الرخصة بترك ذلك. قال أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن قامة عن عبد الله أنه قال ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة. قال باب ما يقول الإمام إذا رفع رأسه من الركوع. قال أخبرنا سعيد بن مسلم قال حدثنا عبد الله يعني بن المبارك عن مالك بن أنس عن شهاب عن سالم يعني بن عبد الله يعني بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع صلاة الرعد عبد المجيب وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابن سلمة عن ابن هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه ركع قال اللهم ربنا ولك الحمد. قال بل ما يقول المأموم. قال أخبرنا نبي سري عن ابن عيينة عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من ثأرس على شقه الأيمن فدخل عليهم يهودون فحضرت الصلاة فلما قضى الصلاة قال إنما الإمام ليؤتمن به فإذا ركع فركع وإذا رفع فارفع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد. قال أخبرنا محمد بن سلامة أبو الحارث المصري قال حدثنا ابن قاسم عن مالك قال حدثني عن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى الزرافي قال حدثني عن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى الزرقي عن أبي عن رفاعة بن رافع قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده فقال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا قال رجل أنا يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت بضعة وثلاثة ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. قال باب ثواب قوله ربنا ولك الحمد. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن سمي عن صالح عن ابن هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام الإمام سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد فإنه من وافق قوله من قبل الملائكة غفر لمن تقدم من ذنبه. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا قائد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله أنه حدث أنه شهد أبا موسى قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤنكم أحدكم فإذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله فإذا كبر وركع فكبروا وركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بيتك